يبقى إذن ربنا فتح باب التوبة ليه وباب الإنابة ليه؟ لأنه يريد أن عباده يبقوا إيه؟ صنعته. ولذلك لما قلنا إن الأرض تمردت على الإنسان والسماء تمردت على الإنسان والجبال وعايزين يعملوا له إيه؟ افتكوا بيه أدعوني وما خلقت لو خلقتموهم لرحمتموهم لو خلقتموهم لرحمتموهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا صبيبهم. يقعد كده بما قال بقى منيب وهم كفروا وعملوا النبي وسعوا في آيات الله معاجزين وعملوا في النبي اللي عملوه ده كله. قال ما تستكتروش اللي انتوا عملتوه انكم تتوبوا الى الله، لان بعض الرسل هقول لكم نابوا الى الله بعد ما حصلت منهم هفوة. اهم رسل وحصلت منهم ايه؟ اكنه بيلتمس لهم ايه؟ بيلتمس لهم العذر. فراح جايب قصة مين؟ لكل عبد منيب، وقال ولقد آتينا داود منا فضلا، وبين داود هو ايه علشان يبين لنا ايه. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قال لهم ما تخجلوش ان تنيبوا الى الله، لان سيدكم اللي انا اديته كذا وكذا وكذا اللي ما اديتوش لحد، ومع ذلك ايه خر راكعا وايه اكنه بيعمل لهم ايه بيحننهم عشان يرجعوا الى احضان ايه احضان ربهم. وهناك برضو سليمان قال كده، قال ايه هات لي ملك لا ينبغي لاحد من بعد، وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب. برضو لما سخر له كذا وعمل له كذا جاء في نفسه شويه كده، قام قاعد على الكرسي، ولما قال كل حاجه يعني مستجيبه له، ولقد فتنا سليمان مش كده والقينا على كرسيه جسدا. كلمه جسد يعني ما يقدرش يتحرك في ذاته. انت بتتحرك في الريح وبتتحرك في الحيوانات وبتتحرك في الجن، انا ما انتش قادر تتحرك في نفسك. لما اسلب منك الخصوصيه ما تقدرش تتحرك في نفسك خلاص كده. قال ايه والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال ايه مش رب طلب المغفره من الله؟ يبقى ولذلك يقال ان سيدنا سليمان وهو راكب البساط عجبه ان البساط كده يعني ماشي، فيعني حصل له شويه كده، فالبساط راح ايه مميل له كده، وساعه ما يميل يعني معناه هيوقعه. قال له اعتدل يا بساط. قال له لا، امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. انت مش عاملني، انت مش اللي جايبنا انت. نعم نعم. ولقد اتينا داود منا فضلا، اتينا داود منا فضلا. الفضل هو الامر الزائد. صحيح اداله حاجات ما ادهاش لكثير من الرسل، يبقى اداله الاستفاء واداله المنهج واداله كل حاجه، وايه واداله حاجه ايه زايده اللي هي اول حاجه فيها وألنا له الحديث ان اعمل سابغات. ولقد اتينا داود منا، كلمه منا دي اوعى تفتكر لها من ذاتك، منا. ولذلك قلنا الكلام ده في منا ده ايه، حينما البحر رمى بصندوق موسى عند فرعون، وبعدين راحوا فاتحين لقوا ولد وهم بيقتلوا الاولاد، عشان تشوف الغباء انت بتقتل الاولاد وجاي لك ولد لحدك تقوم الست يعني تقول ده قرة عين لي ولك. وانت بقى اما ان كنت مقتنع بانه قرة عين صحيح هتربيه يبقى كويس، يبقى انتوا الاثنين حصل لكم غش. وان كنت ما انتش قادر تعارضه مع انك انت بتقتل الاولاد، تبقى الرجولة بتاعتك ناقصة ما تدعيش انك اله. فقال له يا موسى افتكر كويس انني فرعون اللي عمال يقتل وديتك له، فهو اللي حافظ على حياتك خلاص، انجيناك من المتلف. ويقتل لا ياخد يا ربي، لان القتل معناها ازهاق الايه الحياة، والتربية معناها تربيب الحياة. شوف بالعكس ما تفتكرش انك انت كان شكلك جميل او بحيث انك انت الولية لما شفتك قالت يا سلام ده يبقى ابن حلو ده او انت كنت اسمر شعرك اكرت ومناخيرك كبيرة وبقك مش عارف ايه ما فيش فيك يعني الشيء اللي يلفت. ولذلك شوف بقى وألقيت عليك محبة مني مش ممبارئة اهي مني دي هي اللي بقى. ولقد آتينا داود منا فضلا ايه قال ايه ايه الفضل اللي ما حدش خده ده يقول فضل كانه بيقتل الناس كلها نعم وبيقتل الرسل نعم متميزة بالمعجزات والإعجازات وانت خدت اكتر ايه الفضل يا جبال أوبي معه يا جبال احنا عارفين الجبال أوبي يعني ايه رجعي طب ترجع معه ايه يبقى هو حيقول حاجة وهي ترجع وياه يبقى لا يمكن ان يقول وترجع الا اذا فهم هي بتقول ايه وهو وهي فهم بتقول ايه يبقى عارف لغة الجبال ولا ما عارفش يا جبال أوبي معه ودي قلنا فيها لما قلنا وإن من شيء إلا ولكن لا فإن قال العلماء إنما يسبحون بدلالة الحال على القادر العظيم نقول له لا حكم الله أنك لا تفقهها وما دام حكم أنك لا تفقهها ما تقولش ده تسبيح الدلالة تسبيح الدلالة ده يقولها الرجل اللي مستعظم إن الجبل يبقى له كلام ويبقى له تفاهم وله كلام معاك ده له كلام مع من خلقه ألا يعلم من خلقه كلام مع من خلقه تمالك انت ايه تاكلك انت فيه انت ايه اللي انت طيب يبقى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يرد على من يقول إن التسبيح كان تسبيح دلالة على الواحد الأحد نقول له لأن ربنا حكم بأنك لا تفقهه وقد فقهته تبقى مش ويانا بقى خلاص خدها على ان له كلام وله تسبيح ويسبح الرعد بحمده والملائكه اللي يجيب الرعد اللي هو بنسميه جماد وبعدين يجيب الملائكه اللي هم قال لا تبقى لازم مشتركين في فعل واحد ما قالش ويسبح الرعد بحمده ويسبح الملائكه يبقى تسبيح الملائكه له شيء وتسبيح الرعد ده جابهم في فعل واحد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يبقى لازم يكون ايه طب بقى الملائكة تسبيح دلالة يا سيدي طب انا ما سمعتش الملائكة انها بتسبح تبقى اين وجه الدلالة فيها على الحق يبقى لازم تسبيح يعني تسبيح طب وليه احنا قلنا بقى في الهدهد وقلنا في النملة وقلنا في كل المن ولقد آتينا داود منا فضلا الفضل ايه يا جبال أوبي معه فعظم داود انه ايه انه فيهم لغة الجبال والتسبيح بتاعه وخلى تسبيحه يوافق ايه تسبيح يا جبال أوبي معه والطيرة وقلنا برضو يا طير أوب معه وألنا له الحديد إذا قال الله عدة أشياء ثم حدث في الواقع أنه صدق في واحدة ألا أصدقه في الأخرى طب ألان الحديد صحيح وشاف الحديد وجابه وعمل تبقى طيب ليه أنا ما أقولش بقى أن واحد يقول لك ألان يعني علمه أن النار تجيب الحديد النار تجيب الحديد وتجعله مي قال لا طب ودي تبقى إيه فعل ده لازم الحديد بنفسه بقى زي الشمح زي الطينة الصلصال اللي بياخدوها أولاد المدارس ويعيدوا يشكلوا منها اللي